إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الرسائل المهمة في أمور الأعتقاد رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه أو رسالته بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكاتباته ومراسلاته. فيستحب البداءة بالبسملة في كل أمر يهتم به شرعا. والباء في بسم الله للاستعانة والتبرك، والاسم في اللغة ما دل على مسمى، والاسم في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، ومن السمة وهي العلامة، والله علم على الذات المقدسة، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. والرحمن والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله تعالى الحسنى، دالان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله وعظمته. والبداءة بالبسملة للاستعانة والتبرك. وقد اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على البسملة في رسالة أو كتاب الأصول الثلاثة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. قال الحافظ في أول الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا في معظم الرسائل. قال الإمام المجدد رحمه الله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة أسفل الشيء وأساسه، وفي الاصطلاح الأصل ما بني عليه غيره. وهذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين التي يرجع الدين كله إليها ويتفرع منها. وتقرير هذه الأصول الثلاثة ليست من رأي الإمام المجدد رحمه الله بدون دليل، بل استنبطها من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما عن البراء بن عازب وغيره رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين من سؤال الميت في قبره عن هذه الأصول الثلاثة. فأما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت، وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعه كل شيء إلا الإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا لا تخفى على من عنده أدنى علم وإيمان، والله تعالى المستعان. فلذلك يجب وجوبا عيبيا لا كفائيا، بل لا يعذر أحد بتركه، فإن الواجب والفرض قسمان، فرض عين وفرض كفاية. وما ذكره رحمه الله فهو فرض عين على كل مكلف لا يعذر أحد بالجهل به، وعند الأصوليين ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني الفرض. فالفرض عند الأصوليين ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والمراد بالمسلم والمسلمة أي من المكلفين، حرا كان أو عبدا، لأن من ترك الأصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضل السبيل. فيجب على كل مكلف تعلمها، أي هذه الأصول الثلاثة، ويجب عليه معرفتها واعتقادها والعمل بما دلت عليه ظاهرا وباطنا. والعلم معرفة الهدى بدليله، وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي الذي تفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله تعالى منه. فمن تعلم هذه الأصول الثلاثة وعمل بها ظاهرا وباطنا فهو حري أن يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن تهاون بها وتساهل ولم يرفع بها رأسا فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال رحمه الله: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أي الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه تبارك وتعالى بما تعرف إليه به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وأسمائه وأفعاله، فهو رب كل شيء ومليكه، لا إله غيره ولا رب سواه، وهذا أصل الأصول. فيجب علينا معرفته لنعبده على حقيقة وبصيرة، ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وما يجب له من التعظيم والإجلال. ومعرفة دينه أي معرفة دين الإسلام الذي تعبدنا الله به، معرفته بأدلته من الكتاب والسنة. والدين في اللغة الذل والانقياد، يقال دنته فدانا أي أذللته فدلة. والدين في الشرع ما أمر الله به على ألسنة رسله. ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الرسالة، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. والآيات والأحاديث في فضله وشرفه كثيرة جدا. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف، لأنه لا طريق لنا إلى عبادة الله تعالى إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. والنبي رجل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكأنه يأتي بتثبيت وإحياء ما كان قبله من الرسالة، فإن أمر بذلك فهو رسول. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الأصول الثلاثة مجملة ثم ذكرها مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ والسامع، فإنه إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها وتفاصيلها. قال رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا شروع في تفصيل ما تقدم من الأصول الثلاثة، وأخرج الكلام بصيغة السؤال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الفهم وأقرب إلى الانتباه. فإذا قيل لك من ربك، أي من إلهك الذي خلقك ورباك ورزقك النعم لتستعين بها على عبادته وحده لا شريك له. والرب هو المعبود المالك المتصرف، وله معان أخرى. ولا يطلق الرب معرفا بالألف واللام إلا على الله جل وعلا. فقل أيها العبد: ربي الله، ربي هو الله الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم وحده لا شريك له، وربى كذلك جميع العالمين بنعمه الظاهرة والباطنة، وهو الذي أوجد العالم العلوي والعالم السفلي من العدم، وهو مالكهم ورازقهم والمتصرف فيهم بما شاء. ونعم الله كثيرة لا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والخلق مفطورون على معرفة خالقهم تعالى، لا ينازع في ربوبيته ووجوده إلا مجنون أو كافر معاند. وكل مخلوقاته وآياته وإن دقت دالة أعظم دلالة على وجود الخالق وعظمته وتفرده بالربوبية وحده لا شريك له ولا إله سواه. والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله. فالوجود خصلان: رب ومربوب. فالرب هو الله العظيم سبحانه، والمربوب هو العالم، والمراد بهم جميع المخلوقات. وسمي العالم عالما لأنه علامة واضحة دالة على صانعه وموجده جل وعلا. وهو أي الله تعالى معبودي، أي مألوهي وحده، ليس لي معبود سواه. فكما أنه سبحانه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو وحده المتفرد والمستحق بأن يعبد وحده دون من سواه ودون ما سواه. وهذا هو مدلول كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. والتعبد التأله ذلا وحبا وتعظيما للإله الحق الكبير. فأعظم دليل على توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، كما يستدل بذلك الله جل وعلا على المشركين في آيات كثيرة من كتابه، كما في أول آية في القرآن فيها الأمر بالتوحيد. فأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده وبتوحيده جل وعلا. فأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا قيل لك ما دينك فقل دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. شرع المصنف رحمه الله ببيان الأصل الثاني من أصول الدين. فإذا قال لك قائل: ما دينك؟ الذي تدين الله تعالى به وتنال به السعادة في الدنيا والآخرة. ولا بد في هذا من معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، ليكون العبد على نور وبرهان وبصيرة من دينه. فإنه لا يأمن العبد في حياته من الشك والزيغ والانقلاب والارتياب، عيادا بالله من ذلك. وكذلك بعد مماته عند سؤال الملكين منكر ونكير، بأن يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه النبذة العظيمة المفيدة مع العمل ظاهرا وباطنا بما دلت عليه، كفيل بإذن الله تعالى بمعرفة أصول الدين والثبات عليه حتى الممات. فجزاه الله تبارك وتعالى خير. فقل، يعني إذا قيل لك ما دينك، فقل: دين الإسلام. أي جاوب بقولك: ديني هو الإسلام، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو دين جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فالدين واحد وهو الإسلام، أما الشرائع فقد تختلف. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدين له ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، كما لا يخفى على ذوي الإيمان. وعرف رحمه الله تعالى الإسلام بأنه الاستسلام، أي الذل والخضوع لله تعالى بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، من قولهم: استسلم فلان للقتل إذا أسلم نفسه وذل وانقاد وخضع. فالمسلم ذليل خاضع منقاد لله وحده، مستسلم طوعا لعبادته دون من وما سواه. والانقياد له بالطاعة، أي فلا يكفي مجرد الاستسلام والخضوع فقط، بل لا بد مع الاستسلام والخضوع من الانقياد لأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ترك المنهيات طاعة لله وابتغاء وجهه ورغبة فيما عنده وخوفا من عقابه. والبراءة من الشرك وأهله، أي فالمسلم إذا انقاد لأوامر الله تعالى باطنا وظاهرا وجب عليه شيء آخر، وهو البراءة والتبري من الشرك كبيره وصغيره ومن أهل الشرك بإظهار عداوتهم وبغضهم وتكفيرهم وعدم مساكنتهم ومؤاكلتهم وعدم التشبه بهم في الأقوال والأعمال، بل لا بد من التبري من كل خصلة من خصالهم. وهذا هو أوثق عرى الإيمان، وهو الولاء والبراء والحب والبغض والموالاة والمعاداة. وهذا الأمر العظيم الذي أوجبه الله تعالى في غير ما آية من كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، قد تساهل فيه كثير من الناس في هذا الزمان، فمستقل ومستكثر، بل قد يكاد الولاء والبراء أن يكون معدوما إلا ما شاء الله. وهذا خطر شديد يخشى على المتساهل فيه من الزيغ وهو لا يشعره، والعياذ بالله، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن تعالى، وليس للزيغ علامة على صاحبه، بل ربما عوفي ووسع عليه استدراجا وإملاء وهو لا يدري أنه قد مكر به، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالسعيد من تنبه لهذا وتعلم دينه وخاف من ذهابه أعظم من خوفه على بدنه ودنياه وماله. ونستغفر الله لما نعلم ولما لا نعلم، ونسأله بمنه وكرمه وإحسانه أن يهدينا والمسلمين والمسلمات إلى صراطه المستقيم، وأن يتوفانا عليه، آمين. إذا قيل لك ما دينك فقل: دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وفي بعض نسخ الأصول الثلاثة ونحوها عبارة، وهي: والخلوص من الشرك، بدل والبراءة من الشرك وأهله. وكلامه رحمه الله تعالى في النسخ المعتمدة بالعبارة التي مر ذكرها، وهي: والبراءة من الشرك وأهله، لأن الخلوص من الشرك لا يكفي وحده، بل لا بد معه من البراءة من أهله، كما قال الله تبارك وتعالى عن إمام الحنفاء عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فتبرأوا من أهل الشرك قبل الشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول على قوله تعالى: والرجز فاهجر، قال: الرجز الأصنام، وهجرها تركها وترك أهلها، والبراءة منها ومن أهلها. فتأمل هذا فإنه واضح جدا. وإذا قيل لك من نبيك فقل: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أفضل الخلق أجمعين، وهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله تعالى بالعبودية. فيجب على المكلف معرفته والإيمان به ومحبته وطاعته وتعظيمه وتبجيله وتوقيره. ويستحب وقيل يجب على المسلم أن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه. وفي الأمر بذلك وفي فضل الصلاة والسلام عليه نصوص من الكتاب والسنة. ومعرفته صلى الله عليه وآله وسلم تشتمل على معرفة نسبه الشريف وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته وما نبئ به وما أرسل به، ومعرفة بلده ومهاجره، وأعظم ذلك معرفة ما بعث به، إلى غير ذلك، كما ذكر الإمام رحمه الله في الأصول الثلاثة وفي غيرها. وكيف لا يعرف المسلم والمسلمة من لا يدخل الجنة وينجو من النار إلا بسلوك طريقه وهديه صلوات الله وسلامه عليه، فهو الرحمة المهداة لمن أراد الله هدايته وسعادته عادلا وآدلا. فلا يعرف الأصل الأول وهو معرفة الله، ولا الأصل الثاني وهو معرفة الدين، إلا بمعرفة الأصل الثالث وهو معرفة الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. فتحتمت معرفته وصارت من الضروريات اللازمة. فبهذا يظهر ويتبين أن معرفته صلى الله عليه وآله وسلم أحد الأصول الثلاثة، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذا تبين هذا فاعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم له عدة أسماء، أشهرها محمد، وهو الذي جاء في القرآن والسنة أكثر من غيره، ومن أسمائه أحمد كما في سورة الصف، وله غير هذين الاسمين صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي محمدا لكثرة خصاله الحميدة، وأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره، وكنيته صلى الله عليه وآله وسلم أبو القاسم، وأبوه عبد الله، وهو الذبيح الثاني المفدى بلئة من الإبل، وقصته مذكورة في السير. وجده عبد المطلب واسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد لجوده ودماع أمر قريش عليه، وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر، فحسبوه عندما رأوه أول مرة عبدا للمطلب أي مملوكا له، فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم. أبوه أي أبو عبد المطلب هاشم، واسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في سنوات المحل، وهو من قريش، وقريش هو النضر الذي دماء قريش إليه. ولا خلاف بين العلماء أن هاشما ابن لعبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هاهنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان فمختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. والمراد بالعرب هنا المستعربة، فإن العرب قسمان، عاربة ومستعربة، فالعاربة قحطان والمستعربة عدنان، وهم أفضل من العرب العاربة، لأن منهم أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، رواه مسلم وغيره. ولما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قال هو فينا ذو نسب، قال وهكذا الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا. والحديث خرجه البخاري. فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفقاد فقده، فصلوات الله وسلامه عليه. والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أن الخليل عليه السلام من ذرية سام بن نوح عليه السلام. وقد ذكر المؤرخون نسب الخليل إلى نوح عليهما السلام في مصنفاتهم، كما ذكروا قصة الخليل وذريته مفصلة، وأن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح، وهو الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما ذكر سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته وغير ذلك، فهي مذكورة في مصنفات أهل العلم، خصوصا المحققين منهم، كابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في البداية والنهاية ونحوهما، وكذا في مختصر السيرة للإمام المجدد رحمه الله تعالى ورحم علماءنا من أهل السنة أجمعين. أما تعريف صلاة الله وسلامه على من يصلي عليه، فالصلاة لغة الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والسلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. ومن أسماء الله تبارك وتعالى السلام لسلامته من النقائص والعيوب جل وعلا. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، نسبه ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول الله إلى الناس أجمعين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، وهو المبعوث إلى الثقلين بالحق والهدى، بعثه الله رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينه وكلفه بتبليغ رسالته وعصمه من الزلل في تبليغه لهذه الرسالة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات. ومن تلك المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق. ومن أكبر المعجزات بعد القرآن الذي أيد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها معجزة الإسراء والمعراج. فأهل السنة يؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة بروحه وجسده إلى السماء، وذلك في ليلة الإسراء، وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، حيث صعد حتى السماء السابعة، ثم فوق ذلك حيث شاء الله من العلا، وكان ذلك عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه وكلمه، وشرع له 5 صلوات في اليوم والليلة، ودخل الجنة فاطلع عليها واطلع على النار، ورأى الملائكة ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، بل كان كل ما رآه بعيني رأسه حقا، تعظيما له وتشريفا على سائر الأنبياء، وإظهارا لعلو مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الجميع. ثم نزل بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى مكة قبل الفجر. قال تعالى: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن معجزاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم انشقاق القمر، وهي آية عظيمة أعطاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، وكان ذلك في مكة حينما طلب المشركون منه آية. ومن معجزاته وآياته تفسير الطعام له، وقد وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. ومن المعجزات تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، وتسبيح الطعام له وهو يؤكل، وقد وقع هذا الشيء كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها إبراء المرضى وشفاء بعض أصحابه على يديه صلى الله عليه وسلم بدون دواء حسي. ومنها أدب الحيوان معه، وإذعان الأشجار له، وتسليم الأحجار عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها الانتقام العاجل من بعض من خانه وعانده صلى الله عليه وسلم. ومنها إخباره ببعض الأمور الغيبية، ومنها إخباره عن الأمور التي وقعت بعيدا عنه فور وقوعها، وإخباره عن أمور غيبية لم تكن حدثت فحدثت بعد ذلك كما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعجزات إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم عامة، وحفظ الله تعالى له وكف الأعداء عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعكر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته، أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. رواه أحمد ومسلم في الصحيح. ولقد هيأ الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مهيئات كثيرة كانت إرهاصا لبعثته ونبوته، فمن ذلك ما يلي: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورؤيا أمه آمنة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مصداق دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، لأن إبراهيم لما كان يرفع القواعد من الكعبة في مكة ومعه ابنه إسماعيل كان يقول كما أخبر عن ذلك القرآن المجيد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل فكان النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذريتهما. وأما قوله وبشرى عيسى فإن نبي الله عيسى عليه السلام قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنه في القرآن المجيد، قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام هو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وقد بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، وأحمد من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما رؤيا أمه فقد رأت رؤيا صادقة، ذلك أن أمه لما أخذها المخاض فوضعته تمثل لعينيها ذلك النور الذي أضاءت له بصرى في أرض الشام. ومن المهيئات كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في أمة العرب، تلك الأمة التي فضلت على غيرها من الأمم آنذاك حتى استعدت لهذا الصلاح الروحي المدني العام الذي اشتمل عليه دين الإسلام، بالرغم مما طرأ عليها من الأمية وعبادة الأصنام وما أحدثت فيها غلبة البداوة من التفرق والانقسام. ومن الإرهاصات أن هذه الأمة العربية كانت متميزة باستقلال الفكر وسعة الحرية الشخصية في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى فيه ترسف في عبودية الرياستين الدينية والدنيوية، وكان محظورا على الخلق في تلك الأمم أن يفهموا غير ما يلقنه إياهم الكهنة ورجال الدين من الأحكام الشرعية الدينية، أو أن يخالفوهم في مسألة عقلية أو كونية، كما حضرت عليهم التصرفات المالية والمدنية. وكانت أمة العرب أيضا متميزة باستقلال الإرادة في جميع أعمال أيام كانت الأمم مدللة مسخرة للملوك والنبلاء المالكين للرقاب والأموال بحيث يستخدمونهم كما يستخدمون الأنعام، فلا رأي لهم في سلم ولا حرب ولا إرادة لهم دون هؤلاء في عمل ولا كسب. وكانت أمة العرب متميزة بعزة النفس وشدة البأس وقوة الأبدان والقلوب أيام كانت الأمم مؤلفة من رؤساء أفسدهم الإسراف والترف، ومرؤوسين أضعفهم البؤس والشظف، ومن سادة أفطرهم بغي الاستبداد، ومسودين أذلهم قهر الاستعباد. وكانت أمة العرب أقرب إلى العدل بين الأفراد، وكانت ممتازة بالذكاء وكثير من الفضائل الموروثة والمكتسبة كإكرام الضيف وإغاثة المنهوف والنجدة والإباء وعلو الهمة والسخاء والرحمة وحماية اللاجئ وحرمة الجار أيام كانت الأمم مرهقة بالأثرة والأنانية والأنين من ثقل الضرائب والأتاوى الأميرية. وكانت أمة العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان وبلاغة المقال مما جعلها مستعدة للتأثر والتأثير بالبراهين العقلية والمعاني الخطابية والشعرية، وللتعبير عن جميع العلوم الإلهية والشرعية والفنون العقلية والكونية، أيام كانت الأمم الأخرى تنفصم عرى وحدتها بالتعصبات الدينية والمذهبية والعداوات العرقية. وأعظم مزية امتاز بها العرب أنهم كانوا أسلم الناس فطرة، بالرغم من أن أمم الحضارة كانت أرقى منهم في كل فن وصناعة. والإصلاح الإسلامي مبني على تقديم إصلاح النفس باستقلال العقل والإرادة، وتهذيب الأخلاق على إصلاح ما في الأرض من معدن ونبات وحيوان. وبهذا كان الله جل وعلا يعد هذه الأمة للإصلاح العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المهيئات والإرهاصات شرف النسب، فقد كان نسبه صلى الله عليه وسلم أشرف الأنساب وأصرحها. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والله جل وعلا اصطفى هؤلاء إذ جعل فيهم النبوة والهداية للمتقدمين، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان آل إسماعيل أفضل الأولين والآخرين، كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين. أما اصطفاء الله لقبيلة قريش فقد كان بما آتاهم الله من المناقب العظام، ولا سيما بعد سكنى مكة وخدمة المسجد الحرام، إذ كانوا أصرح ولد إسماعيل أنسابا، وأشرفهم أحسابا، وأعلاهم آدابا، وأفصحهم ألسنة، وهم الممهدون لجمع الكلمة. أما اصطفاء الله لبني هاشم فقد كان لما امتازوا به من الفضائل والمكارم، فكانوا أصلح الناس عند الفتن، وخيرهم لمسكين ويتيم. وإنما أطلق لقب هاشم على عمرو بن عبد مناف لأنه كان أول من هشم الثريدة للذين أصابهم القحط، وكان يشبع منه كل عام أهل الموسم كافة، ومائدته كانت منصوبة لا ترفع في السراء ولا في الضراء. وزاد على هاشم ولده عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطعم الوحش وطير السماء، وكان أول من تعبد بغار حراء، وروي أنه حرم الخمر على نفسه. وبالجملة فقد امتاز آل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر قومه بالأخلاق العلية والفواضل العملية والفضائل النفسية. ثم اصطفى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فكان خير ولد آدم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الإرهاصات والمعيدات بلوغه صلى الله عليه وسلم الذروة في مكارم الأخلاق، وقد جبله الله جل وعلا على كريم الخلال وحميد الخصال، فكان قبل النبوة أرقى قومه، بل أرقى البشرية في ذكاء نفسه وسلامة فطرته وحسن خلقه. نشأ يتيما شريفا، وشب فقيرا عفيفا، ثم تزوج محبا لزوجته مخلصا لها. لم يتول هو ولا والده شيئا من أعمال قريش في دينها ولا دنياها، ولا كان يعبد عبادتهم، ولا يحضر سامرهم ولا ندواتهم، ولم يؤثر عنه قول ولا عمل يدل على حب الرياسة أو التطلع إليها. وكان يعرف بالتزام الصدق والأمانة وعلو الآداب، فبذلك كان له المقام الأرفع قبل النبوة حتى لقبوه بالأمين. وعلى هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أشده واستوى، وكملت في جسده الطاهر ونفسه الزكية جميع القوى، ولا طمع في مال ولا سمعة، ولا تطلع إلى جاه ولا شهرة، حتى أتاه الوحي من رب العالمين. ومن المعيذات والإرهاصات كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فهذا من أعظم المهيئات والدلائل على صدق نبوته. فهذا الرجل الأمي الذي لم يقرأ كتابا ولم يكتب سطرا ولم يقل شعرا ولم يرتجل نثرا، الناشئ في تلك الأمة الأمية يأتي بدعوة عظيمة وبشريعة سماوية عادلة تستأصل الفوضى الاجتماعية وتكفل لمعتنقيها السعادة الإنسانية الأبدية، وتعتقهم من رق العبودية لغير ربهم جل وعلا. فكل ذلك من مهيئات النبوة ومن دلائل صدقها. وأما نسبه صلى الله عليه وآله وسلم وحياته فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وزهرة أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج بها عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام معها في بيت أهلها 3 أيام، فلم تلبث أن حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجد في حمله ثقلا ولا وحدا كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام. وقد رأت أمه رؤيا لما حملت به، وقد مر ذكر تلك الرؤيا. وقد ولدته أمه سوي الخلق، جميل الصورة، صحيح الجسم، وكانت ولادته عام الفيل، وهو الموافق للحادي والسبعين بعد 500 من الميلاد. وقد توفي والده وهو حمل في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب وأرضعته أمه 3 أيام، ثم عهد جده بإرضاعه إلى امرأة يقال لها حليمة السعدية. وكان من عادة العرب أن يسترضعوا أولادهم في البوادي حيث تتوفر أسباب النشأة البدنية السليمة. ولقد رأت حليمة من أمر هذا الرضيع عجبا، ومن ذلك أنها أتت مع زوجها إلى مكة على أتان هزيلة بطيئة السير، وفي طريق العودة من مكة وهي تضع الرضيع في حجرها كانت الأتان تعدو عدوا سريعا وتخلف وراءها كل الدواب، مما جعل رفاق الطريق جميعا يتعجبون. وتحدث حليمة بأن ثديها لم يكن يدر شيئا من اللبن، وأن طفلها الرضيع كان دائما البكاء من شدة الجوع. فلما ألقمت الثدي رسول الله صلى الله عليه وسلم در غزيرا، فأصبحت ترضعه وترضع طفلها حتى يشبع. وتحدث حليمة عن جدب أرض قومها ديار بني سعد، فلما حظيت بشرف رضاعة هذا الطفل أنتجت أرضها وماشيتها، وتبدلت حالها من بؤس وفقر إلى هناء ويسر. وبعد 2 سنين عادت به حليمة إلى أمه وجده في مكة، لكن حليمة ألحت على أمه أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية لما رأت من بركته عليه، فوافقت أمه آمنة. فعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إلى ديارها والفرحة تملأ قلبها. وبعد 2 سنين عادت به حليمة إلى أمه وعمره آنذاك 4 سنوات، فحضنته أمه إلى أن توفيت، وكان له من العمر 6 سنين. فكفله جده عبد المطلب 2 سنين ثم توفي. وقبل وفاته أوصى به ابنه أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فحاطه بعنايته كما يحوط أهله وولده. إلا أن أبا طالب كان لفقره يعيش عيش الشبط، فلم يتعود صلى الله عليه وسلم معه نعيم الترف، ولعل ذلك من عناية الله جل وعلا بهذا النبي الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم قد ألف رعي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما كان في بادية بني سعد، فصار يرعى الغنم لأهل مكة فيكفي نفسه بما يأخذه على ذلك من الأجرة ولا يرهق عمه بالنفقة. ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، وله من العمر 12 سنة وشهران وعشرة أيام، وهناك رآه بحيرا الراهب وبشر به عمه أبا طالب وحذره من عدوان اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه. ثم إنه سافر مرة أخرى متجرا بمال لخديجة بنت خويلد، فأعطته أفضل مما كانت تعطي غيره، إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة، بل جاءت بسعادة الدنيا والآخرة. وكانت خديجة أعقل وأكمل امرأة في قريش، حتى كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، لما لها من الصيانة والعفة والفضائل الظاهرة. ولما حدثها غلامها ميسرة بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته معه إلى الشام من الأخلاق العالية والفضائل السامية، وما قاله بحيرة الراهب لعمه أبي طالب في رحلته الأولى إلى الشام، لما أخبرها غلامها بذلك تعلقت رغبتها به وبأن تتخذه زوجا له، وكانت قد تزوجت من قبل وتوفي عنها زوجها، فتم ذلك الزواج الميمون. وكان عمره آنذاك 25 سنة، وكان عمرها قريبا من 40 سنة، ولم يتزوج عليها رضي الله عنها طيلة حياتها ولا أحب مثلها، وتوفيت بعد البعثة النبوية ب10 سنين. فكان كثيرا ما يذكرها ويتصدق عنها ويهدي لصاحباتها، وهي الزوجة التي رزق منها جميع أولاده عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. فهذه بعض أخباره وسيرته قبل النبوة وقبل الوحي على سبيل الإجمال للتفصيل. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أشده وقرب من 40، واكتملت قواه العقلية والبدنية، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه. ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بنفسه في غار حراء في مكة فيتعبد لله تعالى الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بالطعام والشراب حتى جاءه الحق، وهو على هذا الشأن بنزول القرآن عليه في شهر رمضان، وذلك بأن تمثل له الملك جبريل ولقنه عن ربه أول ما نزل من القرآن فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وكان جبريل بعد كل جواب من الأجوبة الثلاثة يضمه إلى صدره ويعصره حتى يبلغ منه الجهد. ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أنزلت من القرآن، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات العظيمة التي تأمر بالقراءة والعلم وتبين بداية خلق الإنسان، بدأ نزول القرآن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده، ولكنه كان حافظا لرشاده، فقال زملوني زملوني، يعني لففوني بالثياب. ففعلوا حتى إذا ذهب عنه الروع أخبر خديجة الخبر وقال لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهكذا استدلت هذه المرأة العاقلة رضي الله عنها على أن من كان هذا شأنه في محبة الخير للناس فلن يخذله رب الناس، فسنة الله تقتضي أن الجزاء من جنس العمل. ثم انطلقت به خديجة بعد ذلك حتى أتت ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: اسمع من محمد ما يقول. فقال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا، أي شابا، ليتني أكون حيا إذ يقردك قومك. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم توفي ورقة وفتر الوحي، واستمرت فترة الوحي 3 سنين، قوي فيها استعداد النبي الأمين، واشتد شوقه وحنينه. قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني في حراء. وذكر أنه رعب منه، ولكن ذلك دون الرعبة الأولى، فرجع إلى أهله فتزمل وتدثر، أي تغطى بالثياب. ثم أنزل الله عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكذب، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي أيها الذي تدثر بثيابه قم فأنذر الناس بالقرآن، وبلغهم دعوة الله الرحيم الرحمن، وطهر ثيابك وأعمالك من أدران الشرك، واهجر الأصنام، وتبرأ من أهلها. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، وبلغ صلى الله عليه وسلم دعوة ربه، حيث أمره وأوحى إليه بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله لخلقه وختم به الأديان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، فاستجاب له أول من استجاب خديجة من النساء، وأبو بكر الصديق من الرجال، وعلي بن أبي طالب من الصبيان. ثم توالى دخول الناس في دين الإسلام، فاشتد عليه أذى المشركين وأخرجوه من مكة، وآذوا أصحابه أشد الأذى، فهاجر إلى المدينة، وتتابع عليه نزول الوحي، واستمر في دعوته وجهاده وفتوحاته حتى عاد إلى مكة ظافرا فاتحا. وبعد ذلك أكمل الله له الدين، وأقر عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين. ثم توفاه الله وعمره 63 سنة، 40 منها قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. وبه ختم الله الرسالات، وأوجب طاعته على الجن والإنس، فمن أطاعه سعد في الدنيا ودخل الجنة في الآخرة، ومن عصاه شقي في الدنيا ودخل النار في الآخرة. وبعدما توفاه الله جل وعلا تابع أصحابه رضي الله عنهم مسيرته، وبلغوا دعوته، وفتحوا البلدان بالإسلام، ونشروا الدين الحق، حتى بلغ ما بلغ الليل والنهار، ودينه صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة. فما القول في أمي نشأ بين أميين؟ قام بذلك الإصلاح الذي تغير به تاريخ البشر أجمعين في الشرائع والسياسات وسائر أمور الدنيا والدين، وامتد مع لغته في قرن واحد من الحجاز إلى آخر حدود أوروبا وأفريقية من الغرب. وإلى حدود الصين من جهة الشرق حتى خضعت له الأمم ودانت له الدول وأقبلت إليه الأرواح قبل الأشباح، وكانت تتبعه في كل فتوحه الحضارة والمدنية والعدل والرحمة والعلوم العقلية والكونية على أيدي تلك الأمة الحديثة العهد بالأمية التي زكاها القرآن وعلمها أن إصلاح الإنسان يتبعه إصلاح الأكوان. فهل يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من لدن حكيم عليم وتأييد سماوي من الإله العزيز القدير الرحيم؟ وأما أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن الأخلاق وأكرمها. كان صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق أخلاقا وأعلاهم فضائل وآدابا، امتاز بذلك في الجاهلية قبل عهد النبوة، فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟ ولقد خاطبه ربه جل وعلا بقوله له: وإنك لعلى خلق عظيم. لقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، ورباه فأحسن تربيته، فكان خلقه القرآن الكريم يتأدب به ويؤدب الناس به. فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحلم الناس وأعدلهم وأعفهم وأشخاهم، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويعين أهله في المنزل ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان يجيب الدعوة من كل داع ويقبل الهدية ولو قلت ويكافئ عليها، وكان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وكان يجوع أحيانا فيعصب الحجر على بطنه من الجوع، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد من المباح، ولا يعيب طعاما قط، إن وجد ثمرا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز شعير أكله، وإن وجد حلوا أو عسلا أكله، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله. وكان يعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس، وكان أشد الناس تواضعا وأسكنهم من غير كبر، وكان أبلغهم من غير تطويل، وأحسنهم بشرا لا يهوله شيء من أمور الدنيا، وكان يلبس ما وجد، فمرة شملة ومرة يلبس جبة صوف، فما وجد من المباح لبس، يركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا، أو يمشي راجلا حافيا يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف في البر لهم، ويصل ذوي الرحم من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقة، يصادق أهله، ترفع الأصوات عليه فيصبر، وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه، لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الفقر والصحارى فقيرا، وفي رعاية الغنم يتيما لا أب له، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة، وعلمه أخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا، ما كان يأتيه أحد إلا قام معه في حاجته، ولم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، وما كان يجد السيئة في السيئة ولكن يعفو ويصفح. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قادمه لحاجة صابره حتى يكون القادم هو المنصرف، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابك، ثم شد قبضته عليه. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما، ولم يكن يعرف في مجلسه من بين أصحابه لمن لا يعرفه، لأنه لم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، حيث كان يجلس حيث انتهى به المجلس، وما رؤي قط مادا لرجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما أحد ولا يضيق بهما على أحد، إلا أن يكون المجلس واسعا لا ضيق فيه. وكان يكرم من دخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه قرابة يجلسه عليه، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل، وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه. وكان يعطي من جلس إليه نصيبه من وجهه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجيهه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. وكان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، وكان يكني من لم تكن له كنية، وكان يكني النساء اللاتي لهن أولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبهم ويستميلهم إليه. وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع الناس للناس، وكان يحب اليسر ويكره العسر ولا يشافه أحدا بما يكره، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. فهذه بعض أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا قيل لك من نبيك فقل نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. القاعدة بمعنى الأصل، أي أن أصل الدين وأساسه وقاعدته الذي ينبني عليه غيره ويتفرع منه سواه ولا يصح عمل ولا قول إلا به، أمران عظيمان، وهما معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله التي خلق الله الثقلين لأجلها. الأول: الأمر بعبادة الله، أي إفراده بالعبادة كلها له وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وقضى ربك، أي أمر ووصى ألا تعبدوا، وهذا معنى لا إله إلا إياه، وهذا معنى إلا الله. وكل رسول أرسله الله إلى قوم أول ما يأمرهم به إفراد الله بالعبادة دون من سواه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له قبل فرض الصلاة وغيرها من الشرائع، لأن التوحيد أساس الملة وأصلها، وبقية الفرائض فرع منه، فإذا زال الأصل زال الفرع. والعبادة لغة التذلل والخضوع والانقياد، وشرعا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك من العبادات، فيجب إخلاصها وإفرادها لله وحده لا شريك له، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والتحريض على ذلك، أي على عبادة الله وحده لا شريك له، والحث على ذلك والصبر والمصابرة على الدعوة إلى التوحيد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده، والترغيب فيما أعد الله لعباده المخلصين من النعيم المقيم، والترهيب عما أعد الله للمشركين من العذاب الأليم والخلود في الجحيم، وبذل الوسع في ذلك، والموالاة فيه أي في التوحيد، والموالاة الموادة والمصادقة والنصرة، وهي ضد المعاداة، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد وبضعفها يضعف. فيجب على المسلم موالاة أولياء الله تعالى ومحبته، لأن ذلك من لوازم لا إله إلا الله، فقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والآيات والأحاديث في وجوب موالاة المؤمنين كثيرة جدا، وهذا على سبيل العموم. أما على سبيل التفصيل وذكر الفرق بين موالاة كامل الإيمان من ناقص الإيمان ونحو ذلك، فهذه مبسوطة في مواضعها، فلتنظر. وتكفير من ترك يعني التوحيد، فمن لم يفرد الله بالعبادة فهو كافر كائنا من كان، ولو كان يقوم الليل ويصوم النهار. ومن لم يكفره أو شك في كفره بعد قيام الحجة عليه فهو مثله. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفير من فعله. أي الأمر الثاني الذي ينبني عليه الدين هو الإنذار، أي التحذير الشديد والنهي الأكيد والوعيد الشديد عن الشرك في عبادة الله تعالى، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، والشرك النصيب. ومنه الحديث المتفق عليه: من أعطف شركا له في عبد، أي نصيبا، وشاركته أي صرت شريكه، وقد أشرك بالله فهو مشرك إذا جعل له شريكا والعياذ بالله. وتعريف الشرك الشامل هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وله أقسام وأنواع. وأول آية أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول أمر طرق سمعه بالإنذار عن الشرك، قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك بالله تعالى، فدل على أن النهي عن الشرك أعظم شيء نهي عنه، وأول ذنب حذر منه، لأنه بدأ به ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. والنذارة عن الشرك مقدمة على الدعوة إلى التوحيد، لأن مدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولأن هذه الآية تقتضي ذلك، فإنها بدأت بجانب الشرك لكون العبادة لا تصح مع وجوده، لأن الشرك ينافيها، فلو وجدت والمنافي موجود لم تصح ولم تنفع. ثم ثنى بالتوحيد بقوله: وربك تكبر، أي عظمه بالتوحيد، لأنه أوجب الواجبات وهو المقصود، ولا يرفع عمل إلا به. وفي البداءة بالنهي عن الشرك والإنذار عنه آيات كثيرة وأحاديث شهيرة لا تخفى على من له أدنى علم وبصيرة. والتغليظ في ذلك أي في الشرك، والتجديد في النهي عنه، وعن أسبابه وذرائعه الموصلة إليه، لأنه أظلم الظلم وأبطل الباطل، ومع ذلك فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين جل وعلا وتقدس. والشرك أقبح المعاصي وأشنعها على الإطلاق، لأنه يقتضي تسوية المخلوق الناقص من كل وجه بالخالق العظيم الكامل من جميع الوجوه، فسبحان الله وتعالى عما يشركون. ولذلك كانت جميع الذنوب تحت المشيئة إلا الشرك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق الحديث. والآيات والأحاديث في التغليظ والتشديد في الشرك وأهله كثيرة جدا، والمعاداة فيه أي في الشرك وأهله، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المسلم أن يبغض أهل الشرك ويصارمهم ويقاطعهم، سواء كانوا قريبين أم بعيدين، فإن القرب إنما هو في الحقيقة قرب الدين لا قرب النسب. فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الدين، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. وحرام على كل مسلم ومسلمة موالاة الكفار، بل يجب اتخاذهم أعداء وبغضاء. وقد نفى الله الإيمان عمن يواد الكفار ويحبهم، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فلا يجتمع الإيمان ومحبة أعداء الله، فلا تجد المؤمنين إلا محادين من حاد الله ورسوله، معادين من عاد الله ورسوله، وتكفير من أتى بالشرك. وجميع ما قرره الإمام رحمه الله تعالى في الأمر الثاني فهو يقابل ما في الأمر الأول. فالأمر بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له يقابله النهي عن الشرك والإنذار عنه، والتحريض على التوحيد يقابله التغليظ في الشرك، وهكذا. فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا، ونفع المسلمين ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.